بسم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص 30 سنة مؤذنا و20 سنة مؤذنا وإماما، فأراد الله أن يصاب بجلطة غريبة من نوعها نسي بسببها القرآن الذي كان يحفظ أكثره، وأصبح حتى في القراءة من المصحف يفعل عليه ويقرأه مكسرة، فأسألكم له الدعاء بحسن الخاتمة لأنه يتكسر كثيرا ويبكي كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله بعزته وجلاله أن يشفيه ويعافيه وأن يجبر كسره ومصابه. فنقول لأخينا: أبشر فأنت على خير. إذا كان الإنسان في شبابه وقوته وصحته يعمل الأعمال الصالحة ثم أصيب في جسده فمرض وأصابه المرض وحال بينه وبين تلك الأعمال الصالحة كتب له الأجر كاملا، وهكذا إذا كان في شبابه حريصا على الخير ثم ضعف بدنه ورق عظمه وابيض شعره فإنه يكتب له الأجر كاملا. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأخبر أنه خلقه في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. قيل: هذا الكبر الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه مرحلة الضعف، فقال: ثم رددناه أسفل سافلين، وهي مرحلة الضعف لكن استثنى، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع. وبناء على ذلك، فإذا كهذه فائدة أن الشاب في شبابه يصوم الاثنين والخميس ويواظب على صيام الثلاثة الأيام والأيام البيض من الشهر والثلاثة الأيام من الشهر، ويواظب على الأعمال الصالحة من عيادة المرضى وتشيع الجنائز والأعمال الصالحة من حضور حلق الذكر ونحوها، فإنه إذا كبر أو أصابه المرض أو أصابه العذر كتب الله له الأجر كاملا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فبشر أخي في الله أن أجره مكتوب، وأن الكبر وضعف السن لا يمنع الإنسان من الأجر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله في كتابه: ومن أوفى بعهده من الله، من بمعنى لا، أي ولا أوفى بعهده من الله، فالله وفي لعباده سبحانه وتعالى ووفى لعباده سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة. أن من داوم على العمل الصالح حتى ولو داومت 3 أيام على طاعة ثم لا قدر الله أصابك مرض وحيل بينك وبينها بقية عمرك بهذا المرض فأجرك كامل إلى أن يتوفاك الله، هذا فضل من الله عز وجل. لذلك المداومة على العمل الصالح، مثلا لو أنك كنت تقوم الليل ومداوم على قيام، بمجرد أن تداوم عليه 3 ليال متتابعة تداوم على أي عمل صالح أو أي قول تداوم عليه ثم يأتيك العذر فإن الله يكتب لك الأجر كاملا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يلطف بنا بالأحوال، أن يحسن لنا العاقبة والمآل، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.